سيدنا الحسين بن زكريا ورحمه الله. أين من أين أمرك؟ قال باب ما يضر من الرأس ظالما مع العمامة عن المغيرة بن شعبة أو أبو سعيد صحابي جليل الذي يذكر بالذكاء وتطمع الدهاء. قالوا لو أن حصنا حوصر من 11 بابا ولا يخرج إلا من باب واحد لخرج المغيرة رضي الله عنه منها جميعا. وذلك الهاء وفطنة وذكاء. والأمير كان من أحد الأمراء مولى الإسلام وروى من الأحاديث الكثير مما يتعلق ويأتي معنا في كتاب الطهارة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ما تعرف الوضوء أمر ما تعرف الوضوء غسل أعضاء مخصوصة تطهير أعضاء مخصوصة فإن الرأس تنسى وتمسح السفينة تطهير أعضاء مخصوصة بالشروط المخصوصة. وده بقى يريد التعبدين ودم الثلاثين. طيب يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فمسح بناصيته مقدمه في نفس الدؤابه قال وعلى الامامه والخفين متفق عليه. قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه وأن المدري وابن الجوزي فهما في ذلك كما قال وهما في ذلك كما قال الحافظ والمصنف قد تتعلم ما في ذلك فتنبه. شفت ازاي؟ يعني رواه مسلم رواه مسلم. وهذا يضع ابن تيميه الجاز كثيرا ربما يخطئ في العزم معناه فيتنبه مثل هذا. هو يدل على مذهب الشافعي ومن معه انه لا يجوز الاقتصار على الامام بل لا بد مع ذلك من المسجد على الناصيه. وقد تقدم في الباب الاول ذكر الخلاف والادله وقام الحق. الحق الذي سبق معناه ان لك في الراس ان تمسحها جميعا إذا لم يكن عليها كاملة، الشكر لزوالها. الأمر الثاني لك أن تمسح على الناصية وعلى العلوم. الأمر الثالث تمسح على الإمامة وتعمد المسح عليها. باب جديد باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض. ليه؟ لأن الشيعة يقتصرون على مسح الرجلين لا غسلهما. يقولون لماذا؟ الاكتفاء والاقتصار على المسح كما تمسح الرأس تمسح الرجلين وإن لم يكن عليهما غفران. قد ذكرنا من قبل الشيعة قالوا في باب الوضوء في صفة الوضوء في عدة مسائل. واحد على الوضوء الاقتصار على مسح الرجل. طيب هذا واحد. ثاني لا يرون جواز المسح الخفين ولا الجوربين. الشيء الثالث يرون ان الكعب موضعه في أعلى القدر الكعب عندهم أين محمد؟ أين هو؟ نفس الكاميرا في نفسه؟ ما طبعا أي نعم هذا عندهم الكعب. طيب الكعب صحيح ما هو محمد بن الكعب؟ في كل قدم عظمتان بارزتان، نعم المفصل يفصل القدم عن الساق، هذا الكعب في كل قدم كعبان، وهم جعلوا في كل قدم كعبا واحدا. اذا كم الحالات التي خلقوا فيها اطرافا؟ واحد منعوا المسح على الكفين، ولذلك مش عارف في السنة الجماعة المسح على الكفين، ويذكر العلماء هذا في كتب الأعطاء. نعم يقتصرون على مسح القدمين الرجلين ولا المسح. جميل. طب تعالوا هنا نشوف كده ماذا سيأتي في هذا الوقت الخفيف وما ما يأتي من صفحة عن عبد الله بن عمر. قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرته، يعني لعل الاخر كان رجلا بقضاء حاجته او شيء، فادركنا وقد ارهقنا العصر، يعني اخذنا صلاه العصر، فجعلنا نفوق هذا الطبق ونمسح على ارجلنا. المراد ونمسح على ارجلنا اي نغسل رسم الخفيف، الوقت متاخر واحنا مستعجلين، مما يجعل الانسان لا يتحرك في العقبين وهما الموضع قبل النسيان عليه. قال ونمسح على ارجله. قال فنادى باعلى صوته ويل بالاعقاب من النار مرتين او ثلاثه، متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناه، ويروى أرهقنا العصر، لذلك أرهقنا العصر في النص أول أخرناه، ويروى أرهقنا العصر بالرب بمعنى بلا وقتها. وفي باب أحاديث غير ما ذكر وما ذكره المصنف في هذا الكتاب، منها عن عائشة عند مسلم وعن معيطيب عند أحمد، وقد عُلِّل وقيل ليس بشيء، وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص عند ابن ماجه بلفظ أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا، قد روي من حديث ابي امام ومن حديث اخيه ومن حديثهما بعد ومن حديث حليم عن الشك. قال ابن سيد الناس عن عمر بن الخطاب عند مسلم وعن ابي البر بن خالد وفي ابو اميه وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند احمد. قوله في سفرته وقع في صحيح مسلم انها كانت من مكه الى المدينه. قوله ارهقنا، قال الحافظ بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع بالفاعلين كذا لأبي ذر. من أبو ذر؟ ها؟ الضرة؟ الضرة الضرة الهرم كذا لأبي ذر وفي رواية كريمة كريمة بنت عبد الرحمن المروزي أيضا من الروايات الصحيحة. طبعا الإمام الشوكاني ينقل عن حافظ، وهذا أسلوب الحافظ في شرح صحيح البخاري. وفي رواية كريمة وفي رواية كريمة إسكان القاف أرهقنا والعصر منصوب بالمفعولية. ويقول الأول في رواية الأصيل أيضا من رواية صحيح البخاري أرهقتنا الفتح القاف بعدها مثنى ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والاستهلاك. قال ابن المختار كأن الصحابة أخطأوا الصلاة في أول مرة طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معهم، فلما وقف الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم إيه اللي حصل؟ لم يستجيبوا فأدركهم على ذلك فأنكر إيه؟ عليهم. ده وضح لنا سورة جميل. قوله هو نمسح على إيه؟ على أرجله. انتزع منه البخاري أن الإنكار عليه كان بسبب المسح لا بسبب اقتصار على مسح إضاعة الرزق. قال الخلق هذا ظاهر الرواية المتفق عليه في أفراد مسلم فانتهينا إليهم وعقاؤهم بيض كالوح لم يمس الماء، هذا دليل على انهم غسلوا الارجل لانه قال كالوح لم يأتيها ماء جافه يابسه ناشفه. قال فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح ويحمل الانكار على ترك التعميم، لكن الروايه المتفق عليها ارض فتحمل هذه الروايه عليها بالتاويل، وهو ان معنى قوله لم يمس الماء اي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. واصح من ذلك روايه مسلم عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا لم يغسل عقبه. اين العقب؟ كم عقب في القدم الواحد؟ كم عقب؟ واحد. وخرة القلب موضع ايه؟ موضع السير لما يتم الصندل تربط السير زي السير يلف وخر القلب على العقوق ها؟ عقب عقوق سوى ده احنا بنسميه الكعب كل جزئية في هذا المقدس فلا نخلط بين الامور. احنا بنخلط في موضع هذا بنسميه الكوكب وهو مش كوكب غير خليك معنا صاحب الملك دمرنا وبنغلط في مساله الكعب بنطلق على العقل والعقول الكعب وخط الكوع اين هو بقى؟ ها؟ شوف واحد عامل كده ما نفصلش وكده يعني ايه؟ اجمالا عايزين التفصيل. ها؟ واحد برضه عامل كده انا عايز الكوع بس. واحد شوف بيقولها شوف ايه الكوع؟ ها؟ يلي ابهام عظم يلي ابهام عظم طب عظم يلي ابهام الخنصر ده كل السور وهذا اللي يوصل بينهم في نفس الوقت معصم الرسل او ايه بيسموه ايه الزن ها خلاص طب ويدر نرفع خلاص اذا العرقوب ما نسموهش كعب العرقوب عرقوب عظم يضيع عقبه لما الانسان بيمشي على رمل ولا كده العاقب هذا اللي بيطبع الارض صح ولا لا؟ طب ما رايكم بالاثر؟ الاثر هذا كالوجه لا يختلف البنان البصمه دي تختلف تتفق كذلك اثر الاقدام لا تختلف شوف انتوا البصمه دي واحد بيوصل كده واحد بيوصل في يتفق واحد مع الثاني ايضا اثار القدم تتفق أظهر الأقدام زي إيد وجه تمام لا تتفق بصمات. ولذلك العرب عندهم فرصة كبيرة جدا في معرفة الآثار. أظهر فلان ابن فلان لا يشابه أظهر فلان ابن فلان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مجزز جزز المدرجي وقد رأى أرجل أسامة وأرجل زيد بن حارثة ورؤوسهم مغطين كده نايمين كده في جنب بعض رؤوسهم مغطين الأرض المكشوفة فقال هذه الأقلام بعضهم البعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرح شديد طرح شديد اثنين وكان أحدهم أسود وأحدهم الآخر أبيض كان ربما العرب إيش هذا الاختلاف مين هذا. فلما قال إن هذه الآثار بعضها إيه من بعض انطلق النبي عليه الصلاة والسلام فرحا إلى عائشة فقال ألم تسمعي إلى قول مجزز قلت له. وكان مجزز رضي الله عنه عالما بالقيافة القيافة والقيافة دي يحتاجوها إيه في كتاب إيه نسبة إثبات النسب إثبات النسب وصحة النسب وما إلى ذلك أمر معمول به معتبر عند العرب وعند البخار كذلك. عند البخار احنا كنا بندرس الأفراد في بلاد اليمن يأتي ولي الأمر يسأل عن ولد ربما لا يجده في القصر يعني هو بشاء يعني مبكرا رجع بيضا فكل ينظر في أقدام الأولياء آثار أمام مدرسة كده يا رماد ينظر في آثار الأولاد يعرف أثر ولد يقول ولدي جاء اليوم ودخل له ورجع وهو ولد واحد نعم هو الشيخ عايش في كلها في الجنة نعم مفارق وربما نحن كنا المدرسين كذلك مش مفارق أحيانا كان استعليم مشي النبي عليه الصلاة والسلام حافيا ومتعبا معنا فهو يتعلم في الشرق وعليه ما تقولش ان الارض هناك بارده في الحر نار ساعة الطريق. مع ذلك هم عندهم بأس وجرة حصل رجل الرجل ها كالمبرد شو المبرد؟ من الخشون وطبقة كده ناشفة على طرف من الأسفل. ليه؟ لأن اتعود على الرمضاء على الهو مع أن الحقيقة السيد الرمضاء حقيقة لو أضرار صحيح لو أضرار صحيح على الهو لأن ده مش طيب القصد برضه بيكم كان أولاد العرب يميزون يعني ناقتهم من ناقد غيره من أفضل بيطبع الخوف بيطبع ويعرف راح كده ولا زي كده راح كده وراح كده يعرفنا من ناقد غيره اللي تمشي على المال عرفت يعرفوا يقول لك الأثر هذا أثر الله وليس بأثر الله مع أنهم مش شايفين الأثر عادي في الأثر. وإذا كانت حامل أو حائل لأن الحامل بتكون ثقيلة بتطبع شوية كده والحائل الخفيفة ما بيطبعش أوي. الأثر عن العقرب. أي من جهات عديدة بل يعلمون أثر العقرب السوداء من العقرب الصفراء. فهم شافوا دي وشافوا أثر كده بيزيد أثر على الأرض. يقول لك ده أثر ثعبان. لا أثر حي. لا أثر أثر. لا أثر مش عارف بثل. حاجة اسمها بثل عبد الله يعني. البثل ده أعمى. لو يلمس واحد رجله بره وكده. الحمد لله عايشين هنا في البلد رفاهية الحمد لله تعالى أيوة وجوه شغلهم لو رأيتم هذا ها لوليتم منه فرارا ولو رأيتم رعبا عفانا الله وإياكم. فالآن الشاهد من هذا المرفق عرفناه، الجوع عرفناه، العاطف عرفناه، ويل للأعطاب من النار. قال ويل. طيب نرجع بس الكلمة الأخيرة تحت الجملة هذه، وهو أن معنى قوله لم يمس الماء، لم يمس الماء أي ماء المسجد. جمع البيت روايتين وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقباه قال ذلك. قوله ويل، طب مشهور عند الناس أن ويل وادي البيجان. أنا عند ابن حبان في صحيح وحديث ضعيف. معناه ويل كلمة وعيد وتهديد وزجر. ويل جاز الابتداء بالنكر لأنها دعاء. والويل وادي في جهنم وهو في حبان في صحيح من حديث أبي سعيد مرفوع لكنه من رواية إيه؟ دراج أبي الهيثم عن بالسمح عن أبي الهيثم الأتواري عن أبي سعيد الخدري من رواية من؟ دراج أبي الهيثم عفوا دراج أبي السمح عن أبي الهيثم الأتواري عن أبي سعيد الخدري. وهذه يعني هذه طريقة أو طريق منكرة غير مصدقة. والعطف مؤخر الطلب شوف وهو وهي مؤنثة ويكسر ويكسر ويكسر الطلب العقل ويسكن عقل شوف ازاي العقل والعقل وخص العقل بالعذاب لأنها التي لم تكسل خصت فرط. طيب وهذا مثل حديث ايه؟ ما تحت الكعبين فهو ما اسفل الكعبين فهو بالنار. ما اسفل الكعبين فهو بالنار. قال لان التي لم تغسل او اراد صاحب العرض فحذف المضار اللي هو صاحب والقي المضار اليه واقيم مقامه. معنى ملك مش واضحه؟ والحديث اسمعوا بقى ايش يقول الإمام الشوكاني يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأبصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين لأنه قال إيه؟ إلى الكعبين. طب أنت لما تمسح هتستطيع تعمل إلى الكعبين؟ تستطيع ما تستطيع هذا الا بالغسل، لا يتاتى هذا الا بالغسل. الى المرافق بعدين لما جاء عند الارض قال الى الكعبين مش مساله مسح لان لا يتاتى هذا الا بالغسل. واضح؟ وايضا وارجلكم بالنصر وهي قراءه 70 معنى ايضا صحيح من القراءة إيه؟ وأرجلكم بالخاف من باب إيه؟ ها؟ المجاورة من باب المجاورة. جاورة إيه؟ رؤوسكم معنى إخوان؟ طيب فرضنا الناس اختلفوا في القراءة هذه وهذه القراءة إيه اللي يقطع ويحل النزاع ويحسم الأمر؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا النبي صلى الله عليه وسلم طيب غسل رجليه ايه؟ ثلاثة. ما خدش مسح رجليه ثلاثة. والآية إلى الكعبين وقلنا إلى الكعبين أي مع الكعبين. قال والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزي مسحوما ولا يجب المسح مع الغسل. ولم نعم في واحد يقول لك إيه يمسح ويغسل. طب هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر خلافها عن أحد يعتد به في الإجماع. قال الحافظ بن فتح ولم يثبت عن احد من الصحابه خلاف ذلك الا عن علي وابن عباس وانس. وكل دول اللي سماهم الشوكاني رضي الله عنهم يثبت عنهم انهم رجعوا عن هذا، وبعضهم لا يصح اليه، من بعض الروايات عنهم اليهم ضعيفه النسبه لا تصح، والذي صح ثبت عنه انهم قد رجعوا اليه وخرجوا اليه بوجوب غسل او قدميه. عرفناها؟ فجيش الشيعه بقى ايه؟ تشغلوا عليك، يقول لك ابن علي عامله وابن عباس انتوا فين؟ نجيب لهم بقى الولد الثاني اللي فيها الغسل. يقولوا انتوا منها فين؟ وكما يقولوا انتوا منها فين؟ يقولوا برضه انتوا منها فين؟ واضح يا اخوان؟ طيب تعالوا هنا يقول وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: اجمع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور وابو اسماعيل السنن وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح منسوخ. وقال ابن الامامي: اصلا لم نقل بالمسح من اساسه. معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ما هو المراد في الايه. فغسل رجليه عليه الصلاه والسلام. قال: وقالت الاماميه الواجب مسحهما. طبعا الامام الشوكاني اصله نسبته الى مذهب الزيديه، فكان مطلع كثير من الاطلاع والتعمق في مذاهب اهل البيت والاماميه وما الى ذلك، وعلى مذاهب الشيعه وكتبها. وقالت الاماميه الواجب مسحهما. شوف الواجب ايه؟ لا يغسلان. هذا عند الاماميه. وقد ذكرنا عبد الله بن صلاح الدين بن نجم الدين، الشيعه خالفوا اهل السنه في الوضوء في ثلاثه مواضع. كم من مهر؟ في مكه وعدم احسنت، اكتفوا بالمسح دون الغسل، صح؟ عايز تقول انت كده؟ يلا الثانية. على مواصلة البيت. هي دي نفسها. في مكان الكعب. اختلفوا في تحديد الكعب. فقالوا الكعب العظمى البارزة في علو القدم. أعلى القدم. جميل. واقتصروا على المسح لا الغسل، لما يقولوا بوجوب الغسل. الشيء الثالث في المسح على الكفين لم يقولوا بالمسح على الكفين. بعيدا ذلك في كم موضع؟ انت عبد الله ابن عماد الدين ابن محي الدين ابن صلاح الدين ابن نجم الدين. مش احسن من ميم سوسن الاسماء اللي انا بسمعها ولا لا؟ شوفوا ازاي العرب احيانا يتخلوا عن امور عظيمه يتمسك فيها الاعاجم. وإن تتولى ويستسلم قوما ثم ليكونوا أحسن. طيب أحسنت يا خالد. يقول هنا رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن ابن حزم الثاني وابن حزم لو عرفت الإسلام. أبو محمد بن حزم علي بن إيه؟ وعلي بن سعيد على رسول الله. علي بن سعيد ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح على السكون. لذلك لما تقرا في كتب الفقهيه ما تروحش تبدا بابن حزم، انت اياه تروح تبحث في المساله فقهيا ما تبداش بابن حزم، تقول ابن حزم، لان انت هتشرح المساله كده من عنده وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد كده بيجي واحد يقول لك ده خطا صعب جدا تتراجع. من الصعب اذا تشربت فكره ابن حزم في المساله الفقهيه ان تتراجع، لانه يجمع جراميز المساله ويدخلها في ذهنك الله على ما تقول ونباطته وخصامته يدخلها كده اهو غصب عنك. فهمتني؟ لكن لما تطلع في الاول تبدا مثلا بالمذهب الحنبلي وبعدين المذهب الشافعي مثلا مالك والأخير مثلا ابن حنفي وبعدين كتب ابن حازم وما شابه ابن حازم معناه في الأخير تبحث المسألة توصل عند ابن حازم وانت ايه محصل دي الأبي محصل سبيل لو رحل لو رحل انت عارف وش يتخطرون وضح لك ما يتبقى اليار يبقى الإنسان يقول يعني عجبني ابن حازم كنا زمان أول ما نقرأ امسك ابن حازم بس ما عليك من المكس ليه؟ عنده لسان ما شاء الله براء في الإقناع ولكنه إيه ربما اشتد على الأئمة الكلمات الغليظة ولذلك قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقة شقيقة ليه؟ يعني إذا أراد أن يتكلم على مخالفه صكه كصك الجنة كأنه يرمي الجزار جلد القدر فتنتبه بارك الله فيكم وأيضا عند تأويله الأسماء والصفات يحضر الجنة أردتم يا أخوان هو من حفاظ الكبار لكن في باب التأويل وباب الأسماء والصفات لأنه ابتدأ بداية أهل الكلام والفلسفة وطلب العلم على كبر طور العلم على كبر وكان في بيت الإمارة الوزارة على إخوان فأخذ الفقه على يعني أول ما كان مثلا على المذهب الشافعي هو مالك وبعدين المذهب الشافعي وبعدين انتقل للمذهبين الظاهرة في الأخير استقر الله تصور أما واحد يقرأ كتب المذهب المالكية وبعدين المذهب الشافعية وبعدين ولذلك كان بينه وبين الشافعية إيه؟ شد وجد قام هؤلاء الملكية وأحرقوا كتبهم أحرقوا الكتب بكتب فكان يقول إن يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في صدره أسير مني حيث استقلت ركائزي وعقل ويدفن في قبر يعني يدفن معه احرقوا القرطاس فهم الحب من شدة حبه شد الدين وبعدين انت تعرف واحد في بيت الإمارة لا هو يهم وشغل ولا عمل ولا وظيفة قاعد مكرس نفسه بيت الحب ده كان حفاظ الكبار لذلك يعني الشافعي يقول لو كلفت بشراء بقلة ما حفظت المسألة هذه مشكلة الإنسان بيكون بدأ يتوضأ من الساعة كذا الساعة كذا طب من وردية الليل وردية النهار راح يقعد يحفظ امتى؟ مش هذا يقول لك لو كلفت شراء بغلة ما حفظت مسألتك فكان المتفلت كان المتفلت رحمه الله للحيوان يقعد يكره رحمه الله وعنده حفظ سيئات وبعدين حضر عند الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني اندلس بلاد اندلس دي اسبانيا اليوم كانت رياض فاضله عطر بمجالس الائمه القديم يطرق المجلس ده يروح مجلس ثاني عنده همه عاليه انا رايت رجلا من يعني اعرف رجلا من السودان سبحان الله غايه في الاجتهاد سبحان الله كان حلقات مسجد الشيخ مقبل حلقه هنا في النحو وحلقه هنا مثلا في الفقه وحلقه هنا في الاصول وحلقه هنا في التفسير وحلقه هنا مش عارف في ماده الكلام يطرح برضه واحد ممكن الحلقه دي هنا والحلقه الثانيه بجوارها ماده ثانيه هنا وهكذا وهكذا وهكذا فده صاحب الحلقه دي هو حاضر فيه الاخ السوداني هذا خلص طب وجهه كده يلف وجهه كده يقعد في الحلقه الثانيه ده خلص يلف وجهه كده يقعد في الحلقه الثالثه احنا بقى ايه الدرس واحد فلسات يتنطط ورجلين مش عارف ها ويبينا شوية متى ينتهي بعد الساعة فيها ها شيء عجيب جدا الأخ السودان ده حاجة في يعني غاية في النشاط والهيج والاجتهاد سبحان الله ما بلا بس يدور ظهره كده يحضر هنا، لو ضرب كده يحضر هنا، وهكذا. عنده قوة وقدرة على الاستيعاب عدة دروس في يوم واحد. فالله المستعان. هذا ابن حزم رحمه الله تعالى لما دخل باب مرة وفي جنازة، وبعدين جنازة ما صلوش حج مسجد، صلوا حج مسجد، وبعدين واحد قال له صلوا، فجاء ثاني دخل المسجد في وقت كراهة، والمذهب هؤلاء ما يصلوش وقت كراهة، فقام يصلي. شوف ازاي الانسان ما فيش عارف المسألة ولا يفرق بين هذه وهذه. فبدأ من يوم ما يدخل الحج، بدأ من يوم ما يدخل الحج. فرحمة الله انتم طبعا لما تقرأوا القصيدة الحسنة، القصيدة الإسلامية الميمونة، تدرك عنه قصدها وضمنها ردا على أحد شعراء الروم. هذا الشاعر الرومي أدى بقصيدة أظن 56 بيت هذا النحو، يدم فيها الإسلام ونبي الإسلام، ويتهدد المسلمين أننا سنتمكن من هذه المدينة وهذه المدينة ونفتح هذه ونأخذ هذا وسنهدف أعراض نسائكم ونفعل ونفعل ونفعل. ابن حزم أول ما قرأ القصيدة هذه وبينه وبين الشاعر 120 سنة، 120 سنة محدش رد. رد ابن حزم ارتجالا ارتجالا ب 120 بيت. اقرأوا قصيدة في ترجمة ابن حزم من البداية اقرأوا قصيدة وانظروا كيف مدحها الحافظ ابن كثير مدحا رفيعا، وكيف لما هؤلاء الروم حقيقة لما تقرأوا كلام ابن حزم كأن ابن حزم الله أكبر كأن ابن حزم عايش بيننا اليوم صراحة في القصيدة هذه، لأنه قال ذكره بقى بإيش؟ بالفتوحات، فتوحات الإسلام في زمان أبو بكر الصديق وفي زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان علي وفي زمان معاوية وفي زمان وفي زمان زمن التاريخ كله من أوله ما ترك شاردا ولا واردا، واسماء قرى ومدن غريبه عن منه غريبه عن منه، لكن ذكرها بالنص الحاسم. ويعني مرهم هذا القصيده ايه؟ ارتجال اخذته الحميه الاسلام والغضب لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاه والسلام، فاتى بقصيده اعجوبه من الاعجوب. لو تيسر لكم ان شاء الله أقرأون هذه القصيدة قد سبق معنا أن قرأناها سد المنام. طيب يقول وابن حزم أن المسح منسوخ، ده الطحاوي، الطحاوي اسمه إيه؟ ها؟ أبو إيه؟ ها؟ أبو زرع أحمد بن محمد بن سلامة عن إخوان أبو جعفر الطحاوي من صعيد مسلم، وابن تعرفين قصته مع مع خالد ها؟ يحيى بن اسماعيل بن المزري خالد الطحاوي، خالد ايه؟ الطحاوي، وكان المزري دايما يوبخ الطحاوي، احيانا التوبيخ ينفع واحيانا يضر كثيرا، هل ينفع واحيانا يضر؟ هل لما متعاتب واحد يشمل وينشر ويثبت لك خلاف هذا؟ يعني قال له والله لا تؤمن بعدك، يعني انت هتظل خايف كده هو مش سيدي بلا تؤمن ما فيك هو خالد هو كان تحول ايه؟ شابا صغيرا في ذات الوقت، فترك الطحاوي مذهب الشافعية ومشى وانتسب إلى الأحناف حتى صار إماما مبرزا في مذهب الأحناف يشار إليه في بيانه، وألف مؤلفات كثيرة في مذهب الحنفية. معنى يا إخوان لما صار إماما يشار إليه في بيانه قال لو كان خالي حيا لكفر عن يمين، لكفر على عن يمين، وضحت لكفر على يمين. بارك الله. فهذا الإمام الجليل أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة رحمه الله تعالى رحمه الله. طيب وليقول طبعا الطحاوي عايزين نعرفه على أرض القضية، ارجعوا إلى شرح معالي الأخطاء. ها شرح معالي الأخطاء وله الشروط الصغير وله الشروط الكبير، ها في مذهب الحنفية وله كل الكبير، منها ما نعرفه ووصل إلينا ومنها ما هو في حكم المفقود المعدوم. طيب وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، وقال الإمامية الواجب مسح، وقال محمد بن جرير الطوارش، وقال طبق محمد بن ايه؟ ها؟ بن جرير طبق أبو ايه؟ لا أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد، ها؟ معنا يا إخوان الطبري، والأخر الشيخ محمد بن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري أيضا. فإذا واحد سني واحد ايه؟ شيخ. وقال محمد بن جرير الطبري، ممكن الشيعة الرافضة أو لا يقول لك قال محمد بن جرير الطبري، أنت تظن أنه سني وهم يقصدون الشيعة الرافضة. يشابه في الأسماء في الاسم واسم الأبي وفي النسبة والكنية، وافترق في الرتبة واسم الجد. قال والجبال من المعتزلة والحسن البصري إنه مخير. عندكم الحسن البصري ولا الحسين البصري؟ الحسن البصري حسن. إنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الطائف يجب الجمع بين الغسل والمسح والجمود مع الضار، وهو لا يليق. انتبه أن تتمسك في الظاهر ولا تغوص مع روح النصر ومعنى النصر. وهو ابن حزم وقع في هذا المسألة، تجمد مع ايه؟ مع الظاهر، مع الحروب، مع النظر، ونسي حتى قال ايه؟ لو أن البكر عند خطبتها تكلمت وقالت أريد هذا الخطب لفسد عقده، لأن ابنها ايه؟ صماطها، فعايز ايه؟ تصرف، يقول لازم تصرف يا شيخ، يعني لو تكلمت أحسن أوي، صح ولا لا؟ وممكن تسكت حياة ويكون الخطب ده مش كويس، ما ينفعش معاه ولا يمشي ولا يستطيع الحياة، وتتحمل وبعدين تطلب الطلاق خاصة في أحسن الأطراف. هو طبيعة البكر الصمت. لكن هل أن البكر تكلمت وقالت أريد هذا أختاره أنا راضي به؟ بل أول قال لا، لو تكلمت يفسد العقد. طب هذا خط جمود مع الضغط، جمود إيه؟ مع الضغط. وقال أيضا لو لم يكن في النهي في أمر الوالدين إلا أف، ما كنا نعرف تحريم الضرب، ولا أقول بتحريم الضرب، لأني بس نريد أن تقول أوه. طب ما هو الضرب أشد، والشتمة أقبح، والسب أنكى. ليه؟ لأنه لا يأخذ بالقياس. يأخذ بإيه؟ بالقياس. القياس الأول هذا قياس المعمول به، قياس المعمول به. جزاك الله خير. مفيش ربع متين في اليوم؟ تمام احسنت، بارك الله. طيب اذا السبب ان حزم لا يفتح باب القياس او ياخذ القياس ويقدم القياس مع الكل على من رؤوس الامام ابن حزم رحمه الله وجاوب الظاهر وجمع. طيب عندك ايضا في باب الطهاره حديث ابي هريره لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ها؟ قال لو بال في إناء، ها؟ ثم أصابه لا حرج لأنه ما بلش مباشر. وقال لو تغلط ما في إشكال لأنه ما بلش. النهي عن بول ليس عن نهي مع أن التغلط أربح. إذا البركة لابدتك أن تنتبه المسألة الجمود مع إيه؟ مع الظاهر، مع الألفاظ. صحيح لم نأخذ الظاهر، هذا هو الأصل. لكن الظاهر الذي لا يصادم نصا. نعرف؟ ومع ذلك نعمل المعاني وروح النص ونغوص معه ونأخذ به ولا نضره. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لم. يجيك واحد يقول لك والله أنهكم الخطبة والخطيبة. أصلا ما نسيتش الحصى ولا نسيت حصى. ده أنا بكم الخطبة زعلانين ليه؟ ها؟ من مس الحصى فقد لم. طب واحد ثاني يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن القاضي حين يقضي وهو الله. بس إذا كان جوعان لا بأس. وهو الجوع برضه يلحق بالغلط لأنه مشوش. طب مستعجل منتظر موعد طائرة تطلع يفضل ازاي؟ طب بردانه بالرعش هو نفس الحكم العيلة واحدة. معلش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. واحد يقول لك احنا ما بناكلش احنا بنبني بيت. يجوز؟ طب بنلبس ملابس يجوز؟ القرآن ذكر الأكل لأنه أغلب ما يتناول الناس وأكثر ما يتناول الناس والمسكوت عنه أشد من المنصوص عليه. إذا لابد بارك الله فيكم احنا صحيح بناكل بالظاهر لكن ليس على طريقة التحسن. ليس على طريقة من؟ طريقة ابن حزم الجمود مع الظاهر. طيب ترون انه جمد في الاحكام الشرعيه مع الظاهر والالفاظ وانساب في باب الاسماء والصفات. فاول اذا جمع بين نقيضين طرفين عظيمين خطيرين كونه لا يقبل الظاهر في باب الاسماء والصفات ويجمد مع الله والحروف في باب الاحكام هذا خطأ. طيب يقول هنا بارك الله فيكم وقال بعض أهل الضلال يجب الجمع بين إيه؟ بين الغسل والمس. واحتج من لم يوجب غسل رجلين بقراءة الجار بقوله وأرجلكم قال وأرجلكم بالخوف هو عطف على قوله برؤوسكم قالوا وهي قراءة صحيحة. طيب هي قراءة صحيحة الخوف الجار قبل الكرش لكن كيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية عمليا والصحابة من بعد وصفوا لنا كيفية الوضوء ونقلوها ولم يرد في موضع واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح قدميه بدلا من المسح ولا موضع واحد بل قال ويل للأعقاب من النار هذا واحد. ورأى رجلا على قدمه قدر الأرض لم يأتيه ماء فقال ارجع فأحسن الظروف وسيأتي معنا سيأتي ايه وكان يقول أسبغ الوضوء والإسباغ الإتمام مع الإنقاذ مع الإخوان. طيب يقول هنا وقال المحقق وقال بعض اهل الظاهر يجمع بين الغسل والمسح واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءه الجر في قوله وارجلكم وعطف على قوله برؤوسك قال وهي قراءه صحيحه سبعيه مستطيبه والقول بالعطف على غسل الوجوه وانما قول بالجر للجوار جوار للجوار ايه يعني خفضناه عشان نسخط بكلمة مجرورة مجاورة بالجوار. طيب وقد تلاحظون ان الجوار هذا اعراب الجوار اعراب صوري اعراب صوري والا المعنى في حالة نص معناه مغاير بالمعطوف عليه. قال وقد حكم بجواز جماعة من أئمة الإعراب السيبويه والأبط. اسم السيبويه ايه؟ اسم سيبويه. أول شيء سيبويه معناه سيبويه حمرة التفاح حدوده بالحمر معنا؟ طبعا مادة شرطة صغيرة من السبب العين. العين العين ايه؟ حق. ولو كان شيء من اسم الخضر كان في العين. معنا يا اخوان؟ والعين حق الدبل. ممكن الانسان يعين نفسه الدبل. ممكن يشوف نفسه كده ايه؟ في المرآة. تعجبه لك تعجبه نفسه. سليمان بن عبد الملك الاموي الخليفة المعروف نظر في المرآة عجبته. ثاني يوم على طول فكر الله الموت. نعم لما انسان يلاقي المرآة يشوف نفسه يسبع مربع مفيش الله اكبر لا كبر بري ادعو بالبركة. ها ما شاء الله ممكن تحسب نفسك. انا رايت من امر العين هذه الشيء الكثير. انا في ذات مره يا اخوان كنت امسك كاسا من زجاج وله عروه كبيره كذا وواحد من اخواننا يصب لي الشاي يصب لي الشاي وهذا الكاس لم يكن لي ولا للصاد انما كان لرجل اخر. راح كل واحد عندنا هنا في مصر يقول له المج فلان له مج فلان له كاس فلان له كاس كانوا كده. طبعا انا اول ما جيت في اليمن دخلت مع بطل واسمع لك اقول له مج ايه مج غريب شوي شوي بدات افهم ايه المج هذا. فالرجل صاحب الكاس هذا نظر فيه بس نظره واحده كده ده الكاس راينا القعر هذا اسفل في الارض والكاس بيدك من غير قعر. هذا اللي رايته بس ما في حد يعني يحكي لي العين حق. هذا سيبويه مات بالحق. المشهور بترجمتي انه وقع له هذا العين حق. صحيح يا اخي ينبغي الانسان فعلا ان يديم ذكر الله دائما لراى من مال اخيه من نفسه من ولده من زوجته في بيته في بيت اخيه يا اخوه دائما هكذا. ما شاء الله نقطه اللهم بارك اللهم بارك هذا من الله يبقى الله دائما يا اخوه على الاسئله. انتم عارفين قصه الصحابه سالم بن حنيفه جام يغتسل بين الصحابه وجسمه ما شاء الله ها ظهره أشربه جلده. واحد من الصحابة قال ما رأيت يعني مثل هذا ولا امرأة على طول في الحال في المهد إذا أصحقه. فمشى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله حصل كذا وكذا. قال ما تظنون به؟ من به؟ قالوا نظن فلان. قال ظروفا يا رسول الله يعني يتوضأ خذوا معهم وصبوه من فوق راسه المحسوس من الخلف فاخذ الماء فصبوه على راس سالم بن حنيفه فمات فقام كانما نشط من عدد. نشط من ايه؟ في مجلس الشيخ مقبل رحمه الله عليه قام واحد قال له الشيخ يلا يا فلان سمع الاسابيب ولا حاجه اخر اسبوع كل الطلبه يسمعوا بالاسناد الحديث اللي اخذوه كل اسبوع سمعوها عن ظهر الطلبه. فجمع كده ما شاء الله طول بعض ولا يقول حد. قال الامام البخاري رحمه الله فلان عن فلان عن فلان شويه وهو سقط ما شاء الله. قال الشيخ رحمه الله لا يخرجن احد دل وامر اثنين من الاخوه وقال ائتوا بقدور كبير مليانه ماء قفوا عند الباب برضه باب مسجد ويخرج واحد واحد يتوضا واحد واحد محدش يخرج الباب هذا ولا الباب هذا اخذ كل الابواب ثم أتوا بالمال فصبوا على المحسوس فقام كأنه نشط مجرد كم وكم من أحبيل العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في سنة الشهد الأنبال إن العين لتدخل الرجل الخط والجمل الخط الجمل في عزوه جمل كبير ها يضرب عين وإن شاء الله حسيت إذن الله حسيت أقول بالله يصبط الجمل كده يضحوه يضحوه وإن العين لتستنزل الحلق الحديد الحلق قالوا فيها تفسيرا الحلق يعني الجبل إما إنها تسقط الجبل كده وإما واحد فوق الجبل يحسد يسقط من فوق سفح الجبل عفان الله وجل أنا ذات مرة كنت أشتغل فنظر فيه غضب هو نظر فيه نظرة وأنا ظهري كأنك يعني ضربته بالسيف مشيت إلى البيت وأنا منحنيا أياما لا أخرج إلى الصلاة فقلت لهم اذهبوا إلى فلان ائتوني بماء فتوضأ وهناك لما يقولوا اتوضأ فلان ما تزعلش ما تضغطش ولا كده ولا كده ما في مشكلة تمام فجيء بالماء أخذته وصبطته على جسدي من فوق راسي وخبى كده قمت وخلصت في نفس اللحظة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كم من واحد يا إخوة أنا رأيت في نفسي كم من امرأة أصابتها العين وزوجها يطوف بها في البلدان يلتمس لها علاجا إي والله يلتمس لها دواء لا والعلاج لو عرفت الحاسد هذا أقرب شيء فالهو بيزعل ممكن أقول له ضده مش عارفة طيب تعالج عندك أعزمه وقبل ما بياكل خليه يغسل يداته قبل الطعام في إناء خذ الإناء وكن حكيم الشيخ ابن عثيمين تكلم ممكن شيء من التراب يمشي عليه يتحط في ماء ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين ويوب على هذا ذكره قال له الشيخ لاحظ ما هذا قال لا باس بامر معتاد تعرف عليه الناس شيء من ملابسه يعصر في ماء عرق يعصر في ماء صب لكن اول شيء تحدد من الحاسد المشكله انك ما تعرفش من الحاسد هذه المشكله هتدور لكن اعتصم بالله اقرا الوقت الشرعي واذكر الله سبحانه وتعالى انا رايت قبيله بتحارب بعضها كده اهو بدل السلاح ده عندهم واحد بيعين حاسد وعندهم واحد برضه جاب ثاني وقتلوا من بعضهم للعين الفقهاء قالوا لو قتل رجل اخر بالعين فانه يدفع الدين هذا واحد يضرب الدين هذا واحد وقالوا العائن هذا يحبس في البيت ما يخرجش فانت اذا كنت تحبس الرجل في البيت عشان اكل بصل واستوى طب من باب اولى اذا كان معروف بايه بالعين الحسد ولذلك قالوا يبقى في البيت يحبس في البيت لكي لا يضر المسلم قال الله هذه النقطه سريعه حول العين والحسد وكل هذا بقدر ضرب طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم وقصدي من هذا بارك الله فيكم بيان مثل هذا عند سيبوي يقول هيك سيبوي والأخفش لا شك من أئمة اللغة لا شك أنه قليل نادر مخالف مضطرب لا يجوز الأمر المتنازع فيه عليه اللي هو علة الخوف المجاورة إعراب المجاورة قليل ونادر طيب يقول قلنا أوجبت حمل عليه مداومته صلى الله عليه وسلم على ايه؟ غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله ويل للأعقاب من ايه؟ من النار. ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني في الأرض أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ للصلاة أن نغسل أرجلنا، ولثبوت ذلك من قول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة. حديث عمرو بن عبسة أن الإنسان إذا توضأ وغسل يديه وذراعيه تساقطت الذنوب معاه في قطر الماء. طب والأرجل كذلك، الوجه كذلك، وما إلى ذلك. قال وأبي هريرة قد سلف ذكر طرف من ذلك. طيب في باب غسل المستغسل من اللحم، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه قدميه فمن زاد، شوف معنا الشيخ محمد، فمن زاد على هذا أو نقص وقد أساء وظلم. احنا عندنا أو نقص كما قلت لكم لا تصح، إنما صح هذا الحديث فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من كرب صحيح وصححه ابن خزيمة. ولا شك أن المسح بالنسبة للغسل نقص، وبقول الأعرابي توضأ كما أمرك الله ثم ذكر له صفة الوضوء وفي غسل الرجلين وبإجماع الصحابة على الغسل، فكانت هذه الأمور موجبة صحيحة إذا أجمع الصحابة. أول إجماع أقوى حجة في الإجماع إجماع الصحابة، إجماع الصحابة في الزمن الجيل الأول والعيل الأول. طيب قال قال وبإجماع الصحابة على الغسل، فكانت هذه الأمور إيه؟ موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر. إحنا أيضا نقول لهم حاجة، إحنا ممكن نحمل القراءة على معنى، وأرجو لكم على أن الإنسان لا يسرف في غسل الرجلين، إنما يغسل غسلا خفيفا، لأن الرجلين مظلة الإسراف، مظلة إيه؟ ممكن إنسان ما يسرفش في وجهه لأن الوجه نظيف، ما في حاجة، الذراعان كذلك، الرأس بيمسح، لكن الرجلين أقول لك تعالى غبار، تعالى ظل، كذا، يبدأ إيه؟ يكثف ويكثف غسلات. فلما جاءت رواية الخبر كأنه يحذرنا من الإسراف ويقول إيه؟ اغسلوها غسل خفيف بدون إسراف. عن إخوة قال طيب قال وأخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، ومسح على نعليه وقدميه، معنى ومسح على نعليه وقدميه المراد الغسل الخفيف. الغسل ايه؟ وما تفهموش ونعليه الأحذية المغطية دي المأكولة بيكون مكان غير أحذية النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الأول زي الصندل ده مكشوف من زمان كده، صندل كده خفيف. لو رأيتم النعال التي رأيناها في هذا الجبل فعلا كانت تذكرنا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام. يعملوا ايه؟ بسيط جدا. انتوا عارفين عجلات السيارات الكاوتش القديم ده اهو بيجيبوه ويطلعوا منه رقاب كده العرض بتاع الكاوتش، رقاب كده عرض الكف هذا النعم، وبعدين يعملوا سير من هنا سير من هنا، هو ده وبدل مش بقى مفصل كتفصيل، انت عارف حداد الفلاني مش عارف ايه 170 جنيه 300 جنيه 400 جنيه لا لا متواضع جدا وصحي على كده لان مستوى الارض لا يشبه كعب ليه قلب ولا يجيب صداع ها ولا يوجع ولا يهز ولا يعمل صوت ماشي لو رايت هذا لكنتم عايزين منه لا شك يمشي بصوره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال المرء راكبا من تعب انت خليك بحذائك كده اهو واحد جنبك حافي انت هتسمعه ولا هو اللي هيسمعك انت اللي تسمع انت لابس كانك راكب دبه لا يزال المرء راكبا ايه من تعب لانه راكب دبه يجري لا فكل النهايه فتوضا ومسح على ايه على نعليه وقدمه قلنا في رجال في رجال اسنادي يعلى ابن عطاء عن ابيه وقد علاه ابن الخطاب بالجهاله في عطاء وبان بالروايه في الروايه من يروي عن اوس ابن ابي اوس عن ابيه فزيادته عن ابيه توجد كون اوس من التابعين فاحتاج الى النظر في حاله وايضا في رجال على كل حال في التوضيح وايضا في رجال اسنادي وشيخ أن يعلم قال أحمد لم يسمع حسين هذا من يعلم مع عرف من تدريس وشيء ويدرس تدريس التسوية ويدرس تدريس العرض معنى يفهم؟ طيب وتدريس أيضا الأرض ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وفق عطاء هذا وفق عطاء هذا أبو حاتم وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر بن الصحاح وبأنه شيخ قد صرح بالتحذير عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عن عنة وشيء ولكنه قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس ولو حديث منها في المسجد على القدمين وفي إسناد ضعف فليكون حديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشام بن يعلى قالوا أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه قلنا قال أبو عمر في صحبته تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور قالوا أخرج الدرقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ لا تتم صلاة أحدكم وفيه ويمسح برأسه ورجليه قلنا صحب لا ينضهر الأحاديث الضعيفة يتكئ عليها الشيعة يتكئ عليها الشيعة وتلك الأحاديث المحكمة المتواترة وتكون نص القرآن قال قلنا إن صح فلا ينتهض بمعارضة ما أسلفنا ووجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية قال ابن سيد الناس في شرح التجنيد قال الحازمي بعد ذكر حديث أوس بن أبي أوس المتقدم الحازمي إيه؟ في كتاب إيه؟ وهي لو عرفته؟ الاعتبار الناس المسلسل فينا الاعتبار كتاب عظيم مفيد للغاية بارك الله مجلد واحد عبارة عن مجلد واحد طيب خليكم معي عشان نختم الفقرة الآن قال الحازمي بعد ذكر حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد لا يعرف هذا الحديث مجولا متصلا إلا من حديث يحيى وفيه اختلاف وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه ثم أورده من طريق هضيف عندكم؟ عندي هضيف هشيم وفي اخره قال هشيم كان هذا في اول الاسلام واما المجيبون المسلك هم الاماميه فلم ياتوا مع مخالفته بالكتاب والسنه المتواتره قولا وفعلا بحجه نيره وجعلوا قراءه النص عطفا على محل قول برؤوسهم ومنهم من يجعل الباء الداخله على الرؤوس زائده والاصل سحب رؤوسكم وارجلكم وما أدري لماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة فإذا قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه بالنكتة المقتضية والله لو يعني لو ترك كلمة العلامة كان أحسن لو ترك الزمخشري فقط واحدة كده كان أحسن قد صرح العلامة الزمخشري لكن هو الزمخشري كان يعني في البلاغة والفصاحة عجوبة حتى ربما يدخل الاعتزال ويشرب الانسان الاعتزال من حيث لا شر قال قد صرح العلامة الزمخشري في كشاف في التفسير بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرض، فقال هي توقي الإسراف لأن الأرض مضمة لذلك، مضمة لذلك. وذكر غيره غيرها فليطلب من مضامه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. دروسنا إن شاء الله ظهيرا في مسجد مكة كالمعتاد إن شاء الله. درسنا اليوم في كتاب المقتضى للحافظ الذهبي رحمه الله، ودروس أخرى بعده. ثم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل درسنا في مسجد التوحيد كالمعتاد في روضة المتنزه كتاب الصيام. كتاب الصيام فلا تنسى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.